الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم ما يفعله بعضهم من تصوير مقاطع للمعلمين أثناء ضربهم للطلاب أو تلفظهم عليهم ونشرها في مواقع التواصل بحجة الكشف عنهم ليحدث الإصلاح؟ الحمد لله، هذا من النميمة التي لا تجوز، فلا يجوز للطلاب أن يفعلوا ذلك. ولو كان بهذه الحجة فإن هناك طرقا للإصلاح غير هذا، فهذا من نقل الحديث على وجه الإفساد، وهذا من التسلط والعدوان على هذا المدرس، لأنهم سيفضحونه أمام أعين الملأ، فليست هذه طريقة الإصلاح. فنحن نرفض هذه الطريقة وننكرها، وننكر في المقابل أن يتسلط المدرس على الطالب بالضرب الذي يتجاوز فيه حده. فلا يجوز للطلاب أن يعالجوا هذه القضية بمثل هذه الطريق الممنوعة شرعا، لأنها طريقة تفضي إلى الفضائح وإلى الإضرار، والشريعة مبناها على ألا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال. ولا يجوز للمدرس ولا لمدير المدرسة أن يقر أحد المعلمين في ضرب طالب بهذه الوحشية، فإن الضرب وإن جاز من المعلم لتلاميذه إلا أنه لا بد وأن يكون ضرب تأديب لا تعذيب، وأن يقدر بقدره، وأن يكون على الوجه المشروع. وأما أن يضرب المعلم الطالب كما تضرب البهيمة فإن هذا محرم، لا يجوز ذلك أبدا. فإذا المدرس الذي يفعل ذلك لا جرم أنه مخطئ، والواجب كف يده عن هذه العقوبة البليغة وأخذ التعهدات عليه ألا يرجع إليها. ولا يجوز للطلاب في المقابل أن يصوروا هذا المدرس وهو يضرب هذا الطالب، لأن فيه فضيحة للطالب نفسه وفضيحة للمدرس، وليست هذه طريقة شرعية لمعالجة مثل هذه الأخطاء. فلا الطلاب أصابوا بهذا التصوير والنشر، ولا المدرس أصاب بهذا الضرب البالغ الذي يتجاوز فيه حده. هذا الذي أراه في هذه المسألة، والله أعلم.